عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقل احدكم اطعم ربك وابدئ ربك وليقل سيدي ومولاي، ولا يقل احدكم عبدي وامتي وليقل فتاي وفتاتي وغلامي. هذا من الالفاظ التي يجب ان يتادب العبد مع الله فيها، لان العبوديه يجب ان تكون لله وليس للعباد بعضهم على بعض. والعباد قد يملكون بعض العباد، يعني يكونوا عبيدا لهم، والعبيد العبودية أصلها الكفر. فإذا حصل القتال بين المسلمين والكفار واستولى الكفار عليهم، لهم أن يستعبدوا أولادهم ويستعبدوهم ويكونون تحت أيديهم كالمال يتصرفون فيه من الخدمة أو البيع أو غير ذلك، عقوبة لهم على الكفر. أما غير الكافر فلا طريق إلى العبودية إليه، وهذا الطريق الوحيد فقط إلى العبودية، وهذا عقاب من الله للكافر، حيث تعبد الشيطان وغيره فعوقب بأن يكون عبدا لمخلوق تحت قهره. عبودية الملك ليس عبودية العبادة، فلهذا نهى الرسول صلى الله عليه وسلم إذا كان عند الإنسان مملوكا أن يقول هذا عبدي، وكذلك مملوك نهي أن يقول ربي فلان ربي، وليقل فتاي وفتاتي، والآخر يقول مولاي وما أشبه ذلك، فأرشد إلى الألفاظ التي تجوز. وفي هذا الطريق أن الإنسان أنه إذا نهي عن الشيء أن يرشد إلى الشيء الجائز، أو ينهى عن شيء ويسكت فقط، ينهى عن شيء ويؤتى ببديله، فهذا الطريق الصحيح. والشرع لا ينهى عن شيء ثم يترك الإنسان بدون بديل، وهكذا كانت طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم. وكل هذا من باب التأدب مع الله وصيانة حقه أن يدخل فيه شيء مما هو للمخلوق، وكذلك حماية للتوحيد، أن يدخل الشيطان من هذه الطرق ويفسد على الإنسان توحيده، هذا هو المقصود بهذا. نعم. قال رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى النهي عن قول عبدي وأمتي، الثانية لا يقول العبد ربي ولا يقال له أطعم ربك، الثالثة تعليم الأول قول فتاي وفتاتي وغلامي، الرابعة تعليم الثاني قول سيدي ومولاي، الخامسة التنبيه للمراد وهو تحقيق التوحيد حتى في الألفاظ. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا. طيب الأسئلة، قل الأسئلة: وش الفرق بين شرك الألفاظ وشرك العمل من ناحية الحكم، أو من جهة الحكم ما الفرق؟ شرك العمل وش يدخل فيه؟ عمل الجوارح. طيب كل شيء لماذا نهي أن يقال السلام على الله؟ أنت أخذت خلاص، شوف آخر شيء، شوف آخر ثاني. طيب بس ننهى وش بدله؟ وش معنى التحديات؟ طيب خلاص، بارك الله فيكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين، آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين برحمتك يا ارحم الراحمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب لا يرد من سال بالله. عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سال بالله فاعطوه، ومن استعاذ بالله فاعيذوه، ومن دعاكم فاجيبوه،